الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على زيارة المدينة وآداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب السلام على صاحبيه رضوان الله عليهما أبي بكر وعمر. وكنا انتهينا إلى أن الإنسان ما دام قد أتيحت له ووفرت له ويسرت له هذه الزيارة التي قصد بها القربى والتقرب إلى الله جل وعلا، وقصد بها التزام أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحثه على السلام عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، إن تيسر له ذلك فإنه ينبغي له أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد وملازمة الجماعة في هذا المسجد وأداء الصلوات الفرائض والنوافل في هذا المسجد، فإنها مضاعفة كما سمعنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. وهذا يشمل الفريضة ويشمل النافلة. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يديمون الصلوات في هذا المسجد ويكثرون من الصلاة والاعتكاف في هذا المسجد، فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما ينبغي ومما يعلم أن من أقام بالمدينة وكان من أهلها فإنه يشرع له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقدم من السفر ويحط الرحلة في البلد، يشرع له أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره. وهكذا يشرع له إذا ما أراد السفر وأنشأ السفر وكان آخر عمل له قبل خروجه من البلد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه، فإن هذه سنة أحياها صاحبه وابن صاحبه رضوان الله عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقد كانت هذه عادته وسنته إذا أنشأ سفرا أو جاء من سفر يقدم إلى المسجد ويأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي. وأما من قدم وجاء زائرا لفترة وجيزة وأيام محدودة فيشرع له أيضا السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وأما أن يتردد ويكرر السلام فإن الإمام مالك رحمه الله سئل عن ذلك للزائرين ولمن جاء يصلي في هذا المسجد أياما، قال: لا بأس أن يتردد وأن يتكرر السلام عند قبره صلى الله عليه وسلم للزائرين، أما للمقيمين فكان رضي الله عنه ورحمه الله يكرهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما ظهر ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقصر التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه عند سفره وعند قدومه من السفر. فهذه السنة في هذا الباب. وأما من قدر له البقاء بالمدينة أيام فالأولى أو فلا بأس له أن يتردد ولو اقتصر في السلام على ما فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند قدومه وعند سفره، فهذا يكون موافقا للسنة التي شرعت لأهل المدينة. والإنسان ما دام الله جل وعلا قد أكرمه، وأنت أيها الحاج وأيها الزائر ما دام الله تعالى قد أكرمك ومن عليك بزيارة هذه البقعة المباركة، هذه البقعة المطهرة، هذه البقعة اللي اختارها الله جل وعلا لتكون مقرا لمسجد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فاغتنم الفرصة وأكثر من الصلوات ومن الدعاء ومن الذكر ومن قراءة القرآن ومن الصيام، فإنها كلها أعمال صالحة الله جل وعلا يثيبك عليها والله سبحانه وتعالى يؤجرك عليها، والله سبحانه وتعالى إنما يسر لك أن تجتهد في أداء هذه الطاعات وهذه العبادات، فاحرص عليها أيها الأخ الحاج الزائر. ولا شك إن قراءتك للقرآن كثرة صلاتك للنافلة لا سيما في الأوقات المحببة والأوقات التي يرجى فيها الجزاء والأجر وحصول الثواب كصلاة الليل والصلوات عقب صلاة الفرائض أو قبل صلاة الفريضة، صلوات الرواتب والسنن، فإنها كلها مشروعة مباركة. ويشرع لك أيها الأخ الحاج أيها الأخ الزائر أن تسلم على أهل البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسلم على أهل البقيع ويخرج إليهم ويخصهم بالدعاء، يدعو لهم ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثواب، ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر والعفو والمعافاة. فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك، فإن الله جل وعلا أذن بل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، وقد وقع ذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بنحو شهر. كما أنه يشرع لك أيها الأخ الزائر أن تخرج إلى شهداء أحد حيث دفنوا قريبا من معركة أحد، تخرج إليهم وتسلم عليهم وتدعو الله لهم وتسأله سبحانه وتعالى أن يكرمهم بالشهادة التي أعطاهم وبالجهاد الذي بذلوه وبما حققوه من شهادة، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم على ذلك وأن يكتب لهم من الأجر والثواب وأن يضاعف لهم الأجر، فإنهم بلوا في الله جل وعلا حق بلائه، وإنهم خرجوا وجاهدوا في سبيل الله حتى استشهدوا وماتوا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه يكرمهم وأنه يجازيهم أحسن الجزاء، فادعوا الله سبحانه وتعالى لهم واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يخرج إلى شهداء أحد ويسلم عليهم. ومما يشرع لك أيها الأخ الحاج وأنت في المدينة أن تخرج إلى مسجد قباء، تحقق السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسجد، مسجد قباء، فإنه من المساجد التي وصفها الله تعالى بالخير ووصفها الله تعالى بالتقوى، وتفعل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته كل سبت ويأتي مسجد قباء ويصلي في هذا المسجد ويزور أهل قباء من أصحابه رضوان الله عليهم، ويتفقدهم ويسأل عن أحوالهم. وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام في فضل هذا المسجد، قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، يعني خرج من بيته بنية زيارة مسجد قباء، لأن التطهر في البيت والاستعداد للخروج إلى المسجد والصلاة فيه هذه هي النية والعزيمة على هذا الفعل، هذه الطاعة، هذه العبادة. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة، يعني يكتب الله له من الأجر كأجر من اعتمر إلى بيت الله لأن هذا المسجد بيت من بيوت الله، ولأن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام حيث بناه بيده الشريفة وهو أصحابه رضوان الله عليهم في الفترة التي قضاها في قباء. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد في قباء في قرية قباء نحو من 4 أيام أو 3، لكنه لعزمه ولإحساسه رضوان صلى الله عليه وسلم بهذا المكان وبفضل هذا المكان بنى فيه هذا المسجد المبارك ووضع أسسه، وأيضا نزل فيه قوله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وهي أيضا من ما أكرم الله به ومن به على سكان هذه المدينة، على أهل المدينة، أنهم يخرجون من بيوتهم ويقدمون على مسجد قباء ويصلون فيه هذه الصلاة المباركة ليغنموا ولينعموا بهذا الأجر وهذا الثواب. وكل من قدم المدينة هيئ له ويسر له أن يحيي هذه السنة وأن يعمل فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما يفعل الناس الذين قدموا المدينة وزاروها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأعمال المشروع لك أيها الحاج أيها الزائر أن تفعلها وأنت في رحاب هذا المسجد المبارك، في رحاب المدينة، في رحاب هذا المسجد الذي يضاعف الله فيه ثواب الصلاة بألف صلاة. فاغتنم وجودك فيه ولا تضيع وقتك في ما لا فائدة فيه ولا فائدة منه، ولا تضيع وقتك في أمور الدنيا، فإن الدنيا أمورها ملحوقة، وأنك يمكنك أن تحصل على ما تريد بعد أن تحقق ما يريد الله لك وما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، إبان زيارتك وإبان استضافتك ونزولك في هذه البلد المبارك. ولتعلم أيها الأخ المبارك أيها الأخ الزائر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة، ودعا لمن يعيش في هذه المدينة بالبركة، فاحرص على أن تشملك هذه البركة. البركة في كل شيء، في العبادة، في العاشة، في النوم، في الراحة، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الدعاء، في كل ما هو خير وما فيه خير إذا نشدت البركة في ذلك الله سبحانه وتعالى يحقق لك في هذا البركة، لأن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم حين دعا وسأل الله أن يجعل في المدينة من البركة ضعفي ما جعل في مكة من البركة. وإن كان الله قد سمى المسجد الحرام وسمى المسجد الأقصى بالأرض المباركة، فإن أيضا هذه المدينة يشملها اسم الأرض المباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سأل الله وأن الله استجاب له فكانت أرضا مباركة، كما هو الحال في مكة وكما هو الحال في بيت المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى أوطان المسلمين وأن يحقق لنا فيه أن نشد الرحل إليه ونصلي فيه، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الثواب في ذلك إن شاء الله. هذه هي الآداب أو أهم الآداب التي ينبغي لك أيها الحاج أيها الأخ الزائر أن تغتنمها وأن تستفيد منها وأن تحصل عليها إبان زيارتك للمدينة، لأنك إنما شددت الرحلة لذلك، والله قد أذن لك بشد الرحل من بلدك من أي مكان في العالم لتحقق فيه هذه السنة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هناك في سؤال. نعم. أيها الأخ الحاج، وقد من الله عليك وأكرمك بالحج وبزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها فضائل وكلها أعمال وكلها سنن يجب أن تنعكس على حياتك، ويجب أن تتحلى بها. وقد ذكر أهل العلم أن من علامات قبول الحج في الإنسان أن يعود في حال من التقوى والصلاح والعبادة أفضل من الحال التي جاء بها. إن كنت قد جئت من بلدك وقد من الله عليك بالطاعة والتوبة وحسن الخلق، وقد انعكس ذلك في معاشرتك لزملائك وأقربائك الذين جئت معهم، وظهر ذلك في حرصك على الطاعة والعبادة، فعليك أن تلتزم وتتمسك، وعليك أن يظهر ذلك في سائر عملك في علاقتك بالله جل وعلا. أولا، من حيث الحرص على العبادة وأداء ما فرض الله عليك دون تهاون ودون تراخ، وليكن شغلك الشاغل، خصوصا وأنك مدة بقائك وقدومك وأنت تصحح وتصوب وتؤكد معتقدك في ربك وعلاقتك بربك وإظهار عبوديتك لربك وأن الله جل وعلا هو إلهك وهو المستحق للعبادة دون غيره، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من الطاعة والعبادة لغيره، وأنه يجب على العبد أن يخلص لله تعالى في عبادته وفي حياته ولا يصرف شيء من ما يعتقده في غير الله. هكذا يصوب الإنسان وهكذا يحقق الإنسان وهكذا يستمر الإنسان، كل ذلك انتفاعا من الفترة والمدة التي عشتها في رحاب بيت الله وفي رحاب حرم الله وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يجدر أن يظهر عليك أيها العبد المؤمن بعد توثيق علاقتك بربك وبعد إظهار طاعتك لربك وبعد إخلاص عملك لربك حسن الخلق وحسن التعامل مع من حولك من الناس، من أهلك، من أصدقائك، من أقاربك، ممن تعايشه، وخاصة إن كان من المسلمين، حتى إنك لو قدر أنك تعايش غير المسلمين فينبغي لك أيضا أن تحسن التعامل معهم وأن تظهر لهم مكانة الإسلام ودور الإسلام وحياة المسلم وصفاء الإسلام، وأن الإسلام يحملك على التواضع وعلى التناصح وعلى التقوى وعلى حسن الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أدبنا وأمرنا أن نحسن الأدب وأن نحسن التعامل وأن لا يكون بيننا وبين غيرنا من الناس إلا كل خير وإلا كل عمل حسن وإلا كل صفاء، كل ذلك مطلوب منك أيها الأخ، لا سيما بعد أن تشرفت بهذا العمل الذي قمت به وهو الحج، لا سيما بعد أن تحملت هذا اللقب وأصبحت تدعى بالحاج، وأصبحت ينظر إليك نظرة الكمال ونظرة التأدب ونظرة التواضع ونظرة الفضل، فهي إذن صفات تحملتها تعينك على حياتك وتوفر لك الأسلوب الأمثل في التعامل فيما بينك وبين إخوانك من المسلمين. فالزم الطاعة، والزم القناعة، والزم الحسنى، والزم التقوى، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك ويثيبك ويعينك إذا ما قصدت بذلك وجه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يعيننا وإياكم على حسن على شكره وحسن عبادته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يرزقنا وإياكم صالح العمل وأحسن العمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.